وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيره. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها تضمن أربعة أشياء: من قاء أو رعف أو من أصابه قيء أو رعاف، لأن في بعض الروايات من قاء، هذه الرواية التي أوردها المؤلف من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لم يتكلم. يعني إذا اقتصر على الانصراف من الصلاة وذهب وتوضأ ولم يتشاغل بشيء آخر من معاملة ومن كلام ومن مضي إلى سوق وما إلى ذلك وعاد إلى صلاته يبني عليها، كان صلى منها ركعتين وهي أربع ركعات يأتي بالباقي، صلى منها ركعة وبقي ثلاث أو صلى ثلاث وبقي ركعة يبني على ما مضى. هذه الأشياء القيء معروف وهو ما يخرج من المعدة، ما يخرج من المعدة فهو معروف، والرعاف كذلك الدم الذي ينزل من الأنف، والقلس يشبه القيء لكن أخف منه، يخرج من دون المعدة من الحلق ولا يكاد يملأ الفم، شيء قليل، هذا يسمى قلس. أو مذي، والمذي مر بنا في حديث علي رضي الله عنه وهو ما يخرج أثناء في حال تحرك الشهوة. هذه الأشياء الأربعة إذا سلمنا بأن الحديث صحيح ثابت فهي ناقضة للوضوء: القيء والرعاف دم والقلس الذي هو دون القيء والمذي. أما المذي فمر بنا أنه مجمع على أنه ناقض للوضوء ولا خلاف فيه. أما هذه البقية القيء والرعاف والقلس فهذه محل خلاف بين أهل العلم، لأن الحديث كما سمعتم أخرجه ابن ماجه وأورد المؤلف من حكم عليه بالضعف، خاصة وأنه تضمن حكما غريبا ما ورد من طريق آخر، كل ينصرف من صلاته ويعود ويبني عليها، ينصرف ويتوضأ ويعود يبني عليها، قالوا هذا أمر ما ورد من أحاديث أخرى. فبعضهم تأول أنه يتوضأ بمعنى يغسل الدم الذي أصابه، يغسل الدم الذي أصابه من الرعاف أو يتنظف من القيء أو أصاب ثيابه وما إلى ذلك، هذا المقصود وليس المقصود الوضوء الذي ورد في الآية من غسل الوجه واليدين والرجلين وما إلى ذلك من ما يحصل منه أفعال كثيرة ويمضي. لكن الحديث ما دام لا يثبت فلا ينبغي التكلف في تأويله، ما دام لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ننشغل بتأويله لأنه ضعيف. هم في الدم منهم من يبني نجاسة الدم على ما ورد في شأن المستحاضة، وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وأنه عليه السلام كما جاء في بعض روايات الحديث وتوضأ لكل صلاة، فقالوا أمرها بالوضوء للدم الذي خرج وهو ليس دم حيض إنما هو نزيف، نزيف دم استعاضة، قالوا إذن العلة خروج الدم، وكونه خرج من السبيل هذا لا يؤثر، إذن نحكم على الدم من أي موضع خرج من الإنسان، خرج من أنفه من فمه من موضع ما من بدنه أنه ينقض وضوءه. لكن من أهل العلم من فصل في هذا قال إن كان الدم فاحشا مثل ما يكون من المستحاضة، لأن دمها في الغالب دم كثير، فقالوا هذا الذي ينقض. أما الدم العادي الذي يكون منه يعني القطرة والقطرتين ونحو ذلك فقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين أنهم يصلون ولا يبالون بمثل هذا، فهذا مثل يكون عنده بثرة في وجهه أو في يده فيحركها أو يحكها فيخرج منها دم فيمضي في صلاته، والآخر كذلك يضع أصبعه في أنفه فيخرج منه دم، أو كما ورد أنه أدخل أصابعه الثلاثة والأربعة فخرج منها دم ومع ذلك لم يتوضأ. فقالوا جمعا بين هذه الأحاديث أنه إذا كان الدم فاحشا فينتقض به الوضوء، أما إذا كان شيئا قليلا يسيرا فلا ينتقض الوضوء.